وعلى آله وصحبه ولهما بعد. سورة الزخرف، هذه السورة من السور المكية. يقول المؤلف: مقصد السورة بيان المبادئ القرآنية الصحيحة ونقض التصورات الجاهلية الزائفة. بدأت هذه السورة بحاميم، وهي يعني السورة المتتالية كلها بدأت بحاميم، وتحدثنا سابقا عن هذه السور يسمونها آل حاميم ويسمونها الحواميم، وهي سور ستة متتالية. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: آل حاميم هي ديباج القرآن. والحروف المقطعة تحدثنا عنها سابقا أنها حروف جاءت لحكم، منها التنبيه ومنها استفتاح السورة، منها تمييز السور بعضها عن بعض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بحروف مقطعة في بداية، يعرف أن هذه بداية سورة جديدة وأنها مطلع لسورة جديدة. فالله سبحانه وتعالى يقول: حاميم والكتاب المبين، يقسم بالكتاب المبين، وهو هذا القرآن المبين الواضح والموضح لطريق الهداية إلى الحق. والله سبحانه وتعالى إذا أقسم فهو إنما يقسم بعظيم، فهذا يدل على عظمة القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يقسم به فيقول: والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا. وفي هذا يا أخواني تشريف عظيم لأمة العرب أن جعل القرآن بلسانهم وبلغتهم، فاختارهم من جميع اللغات لأن يكونوا حملة هذا الكتاب العظيم وأن يكونوا أهل هذا القرآن العظيم، إنا جعلناه قرآن عربيا. وبإزاء هذا التكليف، بإزاء هذا التشريف يكون تكليف، يعني نعم هو تشريف أن يكون قرآن عربيا، لكنه يقابله تكليف عظيم وهو نشره وتعليمه وتدبره وفهمه وتفسيره والعمل به. فالحجة على العرب أكبر من الحجة على غيرهم، لأنهم أهل اللسان العربي وهم أعرف الناس بالقرآن العظيم. إنا جعلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ لعلكم تعقلون، يعني حتى تفهموه وتعقلوه. وإنه في أم الكتاب لدينا، يعني في اللوح المحفوظ، لعلي حكيم، يعني هذا الكتاب الذي يقسم الله تعالى به منزلته في اللوح المحفوظ منزلة عظيمة جدا. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي، يعني ذو علو وشرف وحكيم، ذو حكمة وحكم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني أفنترك إنزال القرآن عليكم إعراضا لأجل إكثاركم من الشرك والمعاصي. بل رحمة الله سبحانه وتعالى يعني تقتضي أنه ينزل القرآن ولو كان الناس فيهم إسراف المعاصي والذنوب، بل هو يعني هداية لهم وإصلاح لهم ولو أسرفوا على أنفسهم. وكما أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. سبحان الله، يعني الله تعالى يرسل الأنبياء لإصلاح الناس وهدايتهم إلا أنهم يتخذونهم هزوا. وفي هذا يعني عزاء للصالحين والمصلحين والدعاة، أنه إذا استهزئ بهم فقد استهزئ بخير الدعاة وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، يعني يهدد الله سبحانه وتعالى المستهزئين بنبيه فيقول: نحن أهلكنا منهم أشد منهم قوة وبطشا، يعني أفيعجزون هؤلاء. ومضى مثل الأولين، يعني مضت هذه الأمم السالفة الذكر ومضى مثلها وأحاديثها وعلمتم عنها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وهذا من عجيب الأمور، وهو من إلزام الحجة له. الكفار مكة لما يسألون هذا السؤال، من خلقكم، من الذي خلق السماوات والأرض، جوابهم واضح، يقولون خلقهن العزيز العليم، يقولون خلقها الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى جعل هذه الحجة دليلا عليه. يعني إذا كان الله تعالى هو الخالق سبحانه وتعالى وأنتم تعترفون بذلك، فكيف تصرفون العبادة لغيره؟ كيف توجهون العبادة لغير الخالق سبحانه وتعالى؟ ولذلك العلماء فرقوا بين توحيد الربوبية، وهو إثبات أفعال الله لنفسه من الخلق والتدبير والملك، وبين توحيد الألوهية، وهو إثبات أفعال العباد لربهم، يعني صرف عبادات العباد لله وحده. فالإنسان لا يحقق التوحيد بالربوبية فقط، لا بد أن يحقق أيضا معها توحيد الألوهية حتى يكون موحدا كامل التوحيد. يعني لا بد أن يثبت لله تعالى الخلق والتدبير والملك وكل صفات الله وأفعاله، ثم يثبت أفعاله هو لله، يجعلها لله. فلا يسجد إلا لله، ولا يصلي إلا لله، ولا يعبد إلا إياه سبحانه وتعالى. هكذا يحقق العباد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا. يعني مهد الأرض سبحانه وتعالى، فهذا من آياته ومن دلائل وحدانيته أنه هو الذي مهد الأرض. وجعل لكم فيها سبلا، يعني طرقا تتخذونها في سفركم وتنقلاتكم، ففيها سبل وطرق. يعني ما جعلها الله تعالى كلها مثلا جبال بحيث أنها يشق على الناس السفر والتنقل، وما جعلها كلها سهول، بل جعل فيها جبال أوتاد، فوازن الله تعالى بين جبالها وسهولها لكمال راحة الإنسان وسكنه. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا. نزل من السماء ماء بقدر، يعني بقدر معلوم ومحكم، فأنشرنا به بلدة ميتة، أنشرنا أحيينا به بلدة ميتة. لما ضرب الله تعالى هذا المثال العجيب، هو أنه يحيي الموتى بالمطر، لما ينزل المطر تحيا الأرض، قال كذلك تخرجون. وكذلك هذا مثل هذا بالضبط، خروجكم وبعثكم ورجوعكم إلى الله. فكما أن الأرض تحيا بعد موتها بالمطر، كذلك الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحييكم بعد موتكم. وكان كفار العرب في ذلك الوقت ينكرون البعث تماما، فالله سبحانه وتعالى يضرب لهم أمثلة من واقعهم ومما يشاهدون على أن البعث سهل ويسير. يقول المؤلف من فوائد الآيات الهداية المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هداية الإرشاد لا هداية التوفيق. ما عند المشركين من توحيد الربوبية لا ينفعهم يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال للناس ليقرب لهم البعيد. بهذا يكون انتهينا من هذا الوجه الأول من سورة الزخرف. إن شاء الله غدا نكمل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وجعلنا وإياكم هداة المهتدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.